بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة والخاتمة الحسنة يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس الثالث من دروس التعليقات على متن درة البيان في أصول الإيمان للشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. يقول المؤلف حفظه الله: الفصل الرابع: منهج التلقي والاعتصام بالكتاب والسنة. وأهل السنة يتلقون عقيدتهم عن صحائح المنقول والإجماع المتلقى بالقبول وصرائح المعقول والفطرة القويمة، ويعتقدون أن الحجة القاطعة والمرجع الأعلى كتاب الله تعالى والسنة النبوية الصحيحة ولو كانت آحادا. أحسنت. هذا الفصل من الفصول المهمة، لأنه يتكلم عن منهج التلقي، وكل طائفة وفئة لا بد لها من منهج في التلقي، ومنهج التلقي يشمل المصادر، مصدر التلقي، ويشمل المنهج والطريقة في التلقي. يعني يشمل المصدر كتاب، سنة، عقل، فطرة، غيرهما، آثار، أقوال فلان، إلى هذه المصادر، ثم يشمل منزلة هذه المصادر وترتيبها يدخل فيه، ثم يدخل فيها الطريقة التي بها تتلقى هذه المصادر. وكل فئة وطائفة تجد لها مصادر في التلقي. فمثلا لو جئت للرافضة تجد عندهم مصدر التلقي آل البيت، القرآن مع طريقة في تأويله وآل البيت. ثم لما تأتي لطريقة التلقي تجد أن هذه المصادر بعضها يحكم على بعض. لما تأتي مثلا للصوفية تجد مصادر التلقي عندهم ظاهرا الكتاب والسنة، لكن تجد هناك مصادر في الوجد والجذب والرؤى، وهذه أيضا مصادر أحيانا تكون مستقلة عندهم. لما تأتي للمعتزلة مثلا تجد أنه عندهم مصادر تتعلق بالعقل تقدم على المصادر الأخرى. أهل السنة والجماعة ومصادر التلقي تجدها دائما مرتبطة بالكتاب والسنة. ولهذا شوف العنوان اللي اختاره المؤلف: منهج التلقي والاعتصام بالكتاب والسنة، لأن مناهج التلقي كلها تدور عليهم. فبدأه أقول أهل السنة يتلقون عقيدتهم عن صحائح، ويقال أحيانا صحيح من الناحية اللغوية المعنى صحيح، صحائح المنقول والإجماع المتلقى بالقبول وصرائح المعقول والفطرة القويمة. وتذكرون أنه في بداية الكلام لما تكلم عن الأصل قدم قلنا الفطرة على صحيح المنقول أو على النقل، بناء على أن الفطرة هي السابقة زمنا، أن الإنسان مفطور على، لكن هنا رتبها الترتيب المعلوم على صحيح المنقول، ثم بعد ذلك الإجماع، ثم العقل الصريح، ثم الفطر السليمة. هذه هي مصادر التلقي عندهم. يتبعها أن الحجة القاطعة الحاسمة والمرجع الأعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كانت آحادا، فهي حجة. وهذا فيه مسألتان: إحداهما أنه عندما تشتبه الأمور على العقول، أو عندما يختلف الناس ويفترقون، فإن الحكم والحجة القاطعة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مقتضى الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن عندما تشتبه الأمور على العقول أو عندما يختلف الناس فالحاكم بينهم هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: السنة ولو كانت آحادا. وهذا باب عظيم وكبير يختلف فيه أهل السنة عن غيره، لأن هناك من الطوائف من لا يحتج إلا بالسنة المتواترة، وهناك منهم من يحتج بالسنة المتواترة وبأحاديث الآحاد في باب الأحكام الشرعية الفرعية، لكن لا يحتج بها في باب العقائد. منهم من يزعم أن أحاديث الآحاد ولو كانت صحيحة تفيد الظن ولا تفيد العلم، ثم يرتب على ذلك حكم آخر وهو أن العقائد إنما تؤخذ عن طريق القطع ولا تؤخذ عن طريق الظن. أهل السنة والجماعة عندهم أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء كانت متواترة أو آحادة هي حجة، وأيضا تفيد العلم ويحتج بها في العقيدة والأحكام، وليس عندهم فرق ما دام الحديث صحيحا تلقته الأمة بالقبول، ليس فيه مطعن، لم يطعن فيه أحد من العلماء حتى يكون حديثا مختلفا فيه. وأغلب أحاديث الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم من أحاديث الآحاد، وهي أيضا تلقتهم الأمة بالقبول، فهذا نموذج لنوع من السنة اهتم به هؤلاء الأئمة حتى حققوا فصار متلقى بالقبول. فالصحيح أنه يفيد العلم وأيضا يحتج به في باب العقيدة وفي باب الأحكام. ولهذا تجد العلماء حتى الذين مالوا للمذهب الأشعري الذي يعني يتكلم بعض المنتسبين إليه في مسألة أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، تجد أن الأئمة المحققين الذين يميلون إلى علم الحديث لا، لما يأتي صحيح البخاري ومسلم يقول لا هذه تلقتها الأمة بالقبول. ولهذا تجد ابن الصلاح النووي وغيرهم من أئمة الحديث يقررون أن مثل البخاري ومسلم يفيد العلم وأن الأمة تلقته بالقبول ومن ثم فيحتج به. وأحب أن أنبه إلى أن تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد هذا تقسيم اصطلاحي، والمتواتر أغلبه متواتر معنوي، يعني جملة أحاديث الموضوع الفلاني متواترة، لكن الأحاديث واحدا واحدا كلها آحاد، ولم يتواتر عند العلماء إلا عدد محدود، يعني 10-15 إذا بالغوا 25 حديث يتفقون على أنه يدخل ضمن المتواتر. ومعلوم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة إنما هي بالآلاف، فما يقوله بعضهم في كتب العقائد وما يذكره بعض علماء أصول الفقه من أن الخلاف كبير وأن جمهور العلماء يكون تفيد الظن وقال بعضهم تفيد العلم، هذا كله حكاية للخلاف غير صحيح، بل جماهير العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إنه إذا تلقتها الأمة بالقبول فإنها تفيد العلم. وكثير من أئمة الحديث يقولون أيما حديث صح إسناده ولم يطعن فيه بمطعن فإنه أيضا يفيد العلم، وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح. نعم يا شيخ. ولا يقدمون على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام أحد كائنا من كان. صحيح، لا يقدمون عليه لا كلام صحابي ولا كلام أحد من أهل البيت ولا كلام شيخ ولا غيره، لا يقدمون عليهم كلام أحد، خلافا لمن يقدم مرة العقول ومرة كلام الشيوخ ومرة في باب الأحكام الفقهية القاعدة الفقهية ومرة المذهب الفقهي، وهذا موجود عند المتعصبة من المذاهب الأربعة، فإنه قد يتعصب لقول إمامه في المذهب ولو خالف الحديث الصحيح. أهل السنة والجماعة يقولون لا، إذا خالف الصريح فإنه يجب تقديم الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا نص جميع الأئمة رحمهم الله تعالى، الأئمة الأربعة نصوا على أنه إذا صح الحديث فإنه يقدم على قولهم، ويقول أحدهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا في باب الأحكام الفقهية، فكيف في باب المسائل العقدية؟ نعم يا شيخ. ويعتقدون السنة حجة بنفسها في مسائل العقيدة والأحكام، وهذا أصل السنة حجة بنفسها، خلافا لمن لا يحتج بالسنة إلا إذا كان أصلها في القرآن أو دل عليها القرآن. بل أهل السنة والجماعة يقولون سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، سنة بيانية، وهذا هو الكثير الغالب، بيان لما في القرآن، وسنة ابتدائية، أخبار وحقائق بل وأحكام شرعية لم ترد في القرآن، والكل وحي من الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة يقولون السنة حجة بنفسها، حجة بنفسها، لأن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أصل، ثم يقولون أيضا هي حجة في العقائد والأحكام بلا فرق، خلافا لمن قال إنها حجة في باب الأحكام وليست حجة في باب العقائد. نعم يا شيخ. ويتلقون نصوص الكتاب والسنة بالتعظيم والاستسلام، ويعتقدون اشتمالها على جميع مسائل الدين ولا سيما الإيمان، ويأخذونها مأخذ التعويل عليها والاعتماد. نعم، هذه قضايا أساسية، فهم أولا يتلقون نصوص الكتاب والسنة بالتعظيم والتسليم، يعظمون النصوص، جاء الدليل من كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يعظمونه في أنفسهم ويقفون عنده، بل تجد قلوبهم تخشع وتخضع، إن كان القرآن الكريم خشعت قلوبهم وخضعت قبل أن تخشع جوارحهم وتستسلم لما دلت عليه هذه الآية، كذلك أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعظمونها حتى في طريقة تلقيها، وتعرفون ما كان عليه الأئمة أو كثير منهم، كان لا يحدث لا يتلقى الحديث إلا وقد هيئ نفسه، وبعضهم توضأ، بعضهم إذا حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصفر وجهه وتأثر لأنه يحكي ويروي وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه. هؤلاء هم أهل السنة، يعظمون الكتاب والسنة، ثم أيضا يسلمون لهما، انتهى الأمر، الحجة والدليل انتهى، لا رأي ولا رأي فلان ولا الرأي الفقهي ولا القول فلان ولا عقيدة فلان ولا مذهب فلان، ما دام الكتاب والسنة صريحان في هذه المسألة فإنه يسلم لهما، وهذه قضية أساسية في حياة المسلم. ثم بعد ذلك يقرر أهل السنة والجماعة أن الكتاب والسنة مشتملة على مسائل الدين والأحكام والعقائد وغيرها، وهذا أيضا أصل، لأن بعض الناس يظن أن الكتاب والسنة إنما دل على قضايا معينة، لكن البقية خذها من كلام الفقهاء من كذا من كذا. لا شك أن كلام العلماء وكلام الفقهاء وغيره يفيد، لكن هناك مسألة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية، أن كثيرين لجهلهم بالسنة يظنون أن بعض المسائل لم تأتي في السنة، والسبب هو الجهل. لكن من أوتي عناية بالسنة وحفظ واستحضار، لأنه من الحفظ والاستحضار للسنة، فوالله سيجد أنه ما لا يكاد يكون باب من أبواب الدين في العقيدة والأحكام إلا وتجد فيها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حالي. وهذا الشمول إنما يفقهه ويدركه من عني بالسنة. أما من لم يعني بالسنة مثل بعض من عني بالفقه بدون السنة تجده لا يكاد يظن أنه في هذا الباب إلا هذا الحديث، حديث واحد، ويعتمد على كلام الفقهاء وقول الفقهاء. طيب والسنة؟ لو فتش لوجد السنة، فهي أيضا شاملة. ويدخل في هذا الأمر العظيم، وهو أن شريعة الله عز وجل المبنية على الكتاب والسنة شاملة لجميع شؤون الحياة، وهذه مسألة معلومة ينقض بها المذهب العلماني، المذهب العلماني الذي يريد أن يخصص مسائل الدين في قضايا معينة أو في يعني الدين دون الحياة أو الدين دون الدولة أو الفرد دون المجتمع أو نحو ذلك في المنهج الإسلامي، لا انفصال بينها. ثم بعد ذلك يقول هنا يأخذونها مأخذ التعويل عليها والاعتماد، يعني هم من البداية أساس الأدلة الكتاب والسنة، وليس من البداية كلام فلان ثم نبحث له عن أدلة، هذا هو الأصل. نعم يا شيخ. ويعتنون بجمع النصوص في كل باب، ويفهمونها بفهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الثقات والأئمة الأثبات، يفسرون الكتاب والسنة بهما، ثم بأقوال الصحابة ومن سار على منهاجهم، فإن لم يتيسر فبما صح من لغة العرب ولهجاتهم. لاحظوا معي، أولا لاحظوا، يجمعون نصوص الكتاب والسنة، وهذه أيضا قاعدة ومنهج لأهل السنة والجماعة عجيبة جدا وعظيمة، وهي أساس سلامة منهجهم ووسطيته. يأخذون بجميع النصوص، لا يتركون نصا أبدا، بخلاف أهل البدع فإنهم يأخذون بما يوافق هواهم من النصوص ويتركون ما عداه أو يؤولونه أو نحو ذلك. أهل السنة والجماعة يأخذون بجميع النصوص، ولهذا تجدهم في كل باب يأخذ بجميع النصوص الواردة من الآيات والأحاديث، ولا يتركون شيئا منها. ثم بعد ذلك يأخذون من خلال جمع النصوص الاستنباط للأصول والمسائل والقضايا والأحكام، سواء كانت عقدية أو شرعية. ولهذا قال الله عز وجل في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. هذا نوع من الناس لا يقتصر على بعض النصوص فقط، وإنما يقتصر على المتشابه منه ويترك المحكم. فأهل السنة والجماعة لا، يجمعون بين النصوص كلها. طيب، هذه قاعدة، الجمع بين النصوص. القاعدة الثانية عند أهل السنة والجماعة قاعدة الفهم، فهم النصوص على أي شيء يعتمد عند الفهم. قالك يفهمون بفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أي بما جاء عنه، والصحابة الثقات، والأئمة الأثبات المعول على فهمهم. يعني أن فهم النصوص يجب أن يكون من خلال فهم الصدر الأول، وهذا الفهم هو الأصل، لكن عند الاختلاف تبهوا نحتاج إيش؟ إلى فهم الصدر الأول. يعني مثلا في القرن الخامس الهجري، السابع، التاسع، في زمننا هذا، لو فرض أنه اختلف العلماء في فهم حديث أو في تفسير آية، وصار هذا يفسرها هنا وهذاك يفسرها بطريقة أخرى، فمن الحكم في الفهم؟ لاحظوا معي، هناك حكم في أصل الدليل، هل هو الكتاب، هل هو السنة، هل هو العقل، هل هو كذا، من الحكم في إيش؟ في فهم الدليل. كلك الحكم هو الصدر الأول. يعني مثلا السفر لزيارة القبور، يعني شد الرحل لزيارة القبور، صار في خلاف في القرن السابع أو الثامن أو في يومنا هذا، وقال لك لا، زيارة القبور وشد إليها سنة، وقال لك واحد كذا، جاء حديث لا تشد الرحال. طيب على من نعول في الفهم؟ لابد أن نعول على الصدر الأول، لأنه لابد من حكم، وهذا معنى اعتماد فهم الصحابة والأئمة رحمهم الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فتجد أن القرون الثلاثة فهمها هو المعول عليه، ثم انتقل إلى طريقة البيان، طريقة البيان والتفسير للكتاب والسنة، وهذه قاعدة في تفسير النصوص وبيانها. هنا أجمل، قال: يفسرون الكتاب والسنة بهما ثم بأقوال الصحابة. يفسرون الكتاب والسنة بهما، أي بالكتاب وبالسنة، ثم بأقوال الصحابة ومن سار على نهجهم من الأئمة رحمهم الله تعالى فيما يفهمونه، فإن لم فبما صح من لغة العرب. يعني لما يكون ما في قول لأحد من العلماء، ويندر أن لا يكون هناك قول لأحد من المتقدمين في تفسير الكتاب والسنة، لكن لو فرض أنه ندر فإنه يعتمد على ما صح من لغة العرب. هذه القاعدة عظيمة جدا في إيش؟ في تفسير الكتاب والسنة وبيان معانيهما. ولهذا تجد الأئمة رحمهم الله تعالى لهم قاعدة مثلا في تفسير القرآن، ومن أفضل من سار على القاعدة الصحيحة الإمام ابن كثير في تفسيره، وسبقه شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير. تعتمد على أي شيء؟ تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين والآثار. هذه الطريقة الصحيحة. وابن كثير رحمه الله تعالى مما يميز تفسيره هذا. الشنقيطي رحمة الله عليه في كتابه أضواء البيان مما يميز تفسيره أيضا هو إيش؟ تفسيره القرآن بالقرآن. واقرأوا تفسير الشنقيطي، تجد عجبا في تفسير القرآن بالقرآن. ولأنه يعني متأخر، تجده في بعض المواضع أحيانا يفوق ابن كثير. ابن كثير له السبق من أول القرآن إلى آخره، تجده دائما يفسر القرآن بالقرآن. وتفسير القرآن بالقرآن له أثر عجيب في الفهم والقيد والإطلاق، حتى في قصص الأنبياء يقول لك مثلا جاء في هذا كذا لكن جاء في سورة كذا، فلما يجمع ويفسر القرآن بالقرآن تجد عجب. أما الشنقيطي فله عمق أحيانا في تفسير القرآن بالقرآن عجيب. ثم ثانيا تفسيره بالسنة. ومن كثير تميز في هذه المسألة أيضا نظرا لأنه متأخر، يعني تجد الطبري مثلا يجمع الآثار بأسانيده ما تدري، لكن ابن كثير نظرا لأنه جاء بعد التدوين فتجده مثلا يجيب لك الآية ثم بعد ذلك يأتي بإيش؟ بما جاء في صحيح البخاري، صحيح مسلم، ترمذي، أبو داود، الإمام أحمد. يعني عجب لما يستشهد. ثم بعد ذلك يأتي بالآثار. ولهذا يقال عنه إنه هو من أفضل المختصرات لتفسير الطبري. أفضل مختصر لتفسير الطبري تجده عند ابن كثير. إذن هو أيضا بعد التفسير بالقرآن وبالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الثابتة أو الواردة تجده يفسره بالآثار آخذا لها من إيش؟ من تفسير الطبري، ولم يقتصر عليه، فإنه كثيرا ما ينقل عن ابن أبي حاتم في تفسيره، وينقل أيضا عن ابن أبي شيبة وغيرهم. فلذلك أفضل كتاب في التفسير هو تفسير ابن كثير، لأنه قائم على هذه القاعدة. السنة كيف نفسرها؟ قال كان نفس القاعدة، أول نفسر السنة بالقرآن، نفسر السنة بالقرآن. وفعلا في كثير من الأحكام في السنة لاحظوا معي تجد تفسيرها بالقرآن. يعني مثلا شوف الفرائض، الأحاديث فيه قليلة معدودة، لكن أغلب أدلة الفرائض أين هي؟ مفصلة، تجدها مفصلة في القرآن الكريم. إذا نفسر السنة بالقرآن، لاحظوا معي، كما أن السنة تفسر القرآن، ثم السنة بالسنة، وهذا هو الجمع بين الأحاديث، ثم السنة بالآثار وفي أقوال الأئمة، وهكذا. فإن لم نجد قولا لأحد في تفسير معنى نأتي للغة العربية. نعم يا شيخ. ويفهمونهما على ظاهرها المقبول، ويدرؤون باطل التأويل، ويدفعون ما ظاهره التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل. هذا مهم جدا في أيضا طريقة التلقي. يفهمون النصوص على ظاهرها المقبول المعروف، ولهذا هم يدرؤون التأويل الباطل، ولذلك باطل التأويل. وهذه مسألة أساسية، أن أهل السنة والجماعة يأخذون النصوص بظاهرها ولا يؤولونها التأويل الفاسد. أما التأويل الذي هو التفسير من خلال جمع النصوص فهذا لا يسمى تأويلا، هذا لا يسمى تأويل، الذي هو الصرف. لكن أن تبين مدلول هذه الآية أو هذا الحديث بالأدلة الأخرى فتزيل فهما خاطئا أو نحو ذلك، هذا شو نسميه؟ جمع بين النصوص، جمع بين النصوص. يعني باب الأسماء والصفات يثبتونها على ظاهرها، ما في داعي للتأويل، على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى. تأتيك أحاديث في باب الأحكام والإيمان أيضا يفسرونها على ظاهرها، لكن يدرؤون عنها المعنى الباطل. يعني مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فيحتج به من يميل إلى مذهب الوعيدية من الخوارج والمن على كفره. أهل السنة ماذا يصنعون؟ يقول هذا الحديث لا نأخذه لوحده، هذا الحديث نأخذه مع حديث آخر شهد له بالإيمان وبتوبة، مع نص آخر يدل على إقامة الحد عليه، الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذا نفهم من هذا أنه لا يزني الزاني وهو من أنه ليس كافرا، وإنما هو إيش؟ هو تارك للإيمان الواجب الذي يستحق عليه الوعيد، لكن ليس كافرا، لأنه لو كان كافرا لما أقيم عليه حد الزنا. خلاص الكافر مرتد، كافر بالله عز وجل. فإذا أقيم عليه الحد دل على أنه ليس بكافر. وأهل السنة والجماعة يبتعدون عن التأويل الباطل. والتأويل الباطل درجات، منه ما هو كفر مثل التأويل الباطنية وغلاة الصوفية، هذا يؤول النصوص تأويل لا يقبله لا لغة ولا عقل ولا أي شيء. الثاني التأويل الفاسد، وهذا يقول به بعض أهل البدع، فكل هذا التأويل سواء كان باطلا كفرا أو فاسدا بدعة وضلالة، أهل السنة والجماعة بعيدون عنه كل البعد. ثم بعد ذلك ذكر قال: ويدفعون ما ظاهره التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل. ما ظاهره التعارض بين صحيح النقل وصحيح العقل، لاحظوا معي ماذا يصنعون به؟ ما ظاهره التعارض يدفعونه بأي شيء؟ بتقديم النقل على العقل، بتقديم الأدلة على العقول. ما ظاهره التعارض؟ ننظر فيه، هذا الذي هو نفسه ننظر فيه، فقد يكون الدليل غير صحيح فلا حاجة إلى الاحتجاج به، وقد يكون العقل غير صريح. لكن أن يوجد تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح عند أهل السنة والجماعة لا يوجد. نعم يا شيخ. ويعتقدون أن النصوص لا تأتي بمحالات القبول، وقد تأتي بما تحار فيه العقول. نعم، يعني النصوص لا تأتي بالمحال، لا تأتي، ولهذا هنا قال بمحالات القبول، أنا أظنها بمحالات العقول، يعني مما تحيله العقول، فيحتاج إلى تأكد من هذه الكلمة. النصوص لا تأتي بمحالات، يعني المحال في العقل لا تأتي به النصوص، محالات العقول الأشياء المستحيلة لا تأتي بها النصوص. ولعل المؤلف قصد بمحالات القبول يعني التي لا يقبلها العقل، المحالات التي لا تقبلها العقول، وهذا المعنى صحيح. المحال الذي لا يقبله العقل لا تأتي به النصوص أبدا، لكنها تأتي بما إيش؟ بما تحار فيه العقول، العقول الناقصة تحار، مثل المعجزات، المعجزات تحير العقل لكن ليست مستحيلة، مثل الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يحار فيه العقل لكن لا يحيله، مثل كون جبريل ينزل من السماء في لحظات من الله عز وجل بالوحي، هذا قد تحار فيه العقل ولا يصدقه الإنسان لكن لا يمكن أن يكون مستحيلا. فالشريعة والدين والنصوص لا يمكن أن تأتي بشيء مستحيل تماما. نعم. فإن وقع مظاهره التعارض فمرده إلى الوهم في صحة العقل أو الثبوت والدلالة في النقل، وهذا الذي قلنا قبل قليل، إذا صار في توهم ننظر، إما أن يكون الإشكال في صحة النقل فالحديث ضعيف أو موضوع أو غير ذلك فلا يقبل ولا نشتغل به ولا نعارض به عقول أو نظريات أو غير ذلك، أو أن يكون، لاحظ معي، الإشكال في صحة العقل نفسه، العقل ما هو صحيح ولا صريح في الدلالة على المسألة، ففي هذه الحالة نأخذ بما جاء بالنقل. وأحيانا بعض النظريات وغيرها يظن أنها من النظريات العلمية وأن العقل دل عليها ونحو ذلك، ويتبين أنها ليست كذلك، وهذا كثير، هذا كثير، فإن النظريات كثيرا ما تتغير، فلا يجوز لنا أن نحاكم نصوص الكتاب والسنة الثابتة التي هي وحي من الله بهذه الآراء والنظريات التي قد لا تثبت. فالقاعدة العامة قائمة على إيش؟ على عدة أسس، أولها لا يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح، ثانيا إذا وقع التوهم بينهما فإما أن يكون العقل غير صريح أو النقل غير صحيح، ثالثا إن بقينا على الوهم توهمنا التعارض بينهما فنقدم النقل على العقل، ما دام القضية فيها احتمال فإننا نقدم إيش؟ النقل الصحيح على كل عقل. نعم يا شيخ. ويكفون عما سكت عنه الله ورسوله وأمسك عنه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وهذا أصل عند أهل السنة، ما سكت الله عنه ورسوله وما سكت عنه الصحابة لا داعي للبحث فيه. وطبعا المقصود به الأشياء التي تتعلق بالغيب فقط، أما ما يتعلق بالحياة والاختراعات والنظريات العلمية وغيرها هذه كلها قائمة على الحس مفتوحة. يعني أهل السنة والجماعة لا يمنعون من أي شيء فيه اختراعات جديدة وإعمال للعقول، لكن فيما يتعلق بالدين والأحكام ما سكت عنه الله وسكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ما في داعي للبحث عنه، سواء كان في العقائد مثل قضايا تتعلق بالإيمان بالله أو الملائكة أو أي شيء من هذا. يعني أحيانا يأتينا أحد يدل على صفات الملائكة فيقول لك واحد طيب هل هو كذا ولا كذا، نقول يا أخي ما ندري، نكف ما دام ما في دليل نكف عن ذلك ونسكت. وإذا كان الصحابة سكتوا عنه فنحن أولى أيضا بأن نسكت عنه. كذلك أيضا ما يتعلق بالأحكام الشرعية، فما جاء النص فيه أنه حرام أو مكروه نقول به، وما جاء النص في أنه مباح أيضا نقول به، وما سكت عنه أيضا نسكت عنه، والأصل فيه الإباحة. نعم يا شيخ. فهم مجمعون على توحيد مصدر التلقي وتجريده عن كل شوب كلامي مردود أو فلسفي مذموم أو مسلكي مبتدع. نعم هذا هو الصحيح، يعني مصادر التلقي ويجرد عن كل شوب من مذاهب أهل الكلام أو طرائق الفلاسفة أو مسالك المتصوفة من أهل البدع وغيره الذين يعتمدون أخلاق ومسالك وكذا. أهل السنة والجماعة عندهم صفاء مصادر التلقي، متلقات، ما يمكن قواعد فلسفية أو عقلية أو صوفية أو غيرها، مصادر التلقي عندهم صافية وواضحة ويرجعون إليها دائما. نعم يا شيخ. ويعتمدون ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد وأصول الدين، ويعبرون بها عن المعاني الشرعية وفق لغة القرآن وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هم يختارون المصطلحات والألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، وخاصة في مسائل الاعتقاد وأصول الدين عند تقريرها. باب الأسماء والصفات ما نخرج عنه، ما نعبر أخبر الله عن نفسه بكذا وكذا، نحن نأخذ بالنصوص الصافية. المصطلحات يهود نصارى كفر إيمان ولا برا إنا براء منكم الله ولي الذين آمنوا، ما نعبر عنها بمصطلحات حديثة، وإنما نحرص على أن نعتمد على مصطلحات الكتاب والسنة، لأنه لا حاجة إلى تغييرها، ولأن المصطلحات الحادثة قد لا تفهم على وجهها الصحيح. فلذلك الأصل هو المصطلحات الشرعية، ولا بد أن يأتي بيان فيما جد من اصطلاحات ما هو موقفنا منه، لكن الأصل أننا نعتمد مصطلحات الكتاب والسنة. وللأسف أنه أحيانا تغلب مصطلحات بدعية وتشيع بين الناس ويترك الناس مصطلحات الشرعية، مثل مصطلح مثلا الذي شاع مصطلح الآخر، بدل ما تقول كافر منافق يهودي نصراني قال لا عبر بالآخر، مثل مصطلح غير المسلمين لا بأس أنك تستخدم أحيانا تقول هذا مسلم وهذا غير مسلم، لكن غير المسلمين منهم الوثني عابد الصنم ومنهم اليهودي ومنهم النصراني، فيجب أن نسمي الأمور بمسمياته وهكذا. نعم. ولا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لإجماع الأمة إذا انعقد، وليس لأحدها عصمة. نعم، هذه في قضيتان أحداهما سبقت، وهي أنه كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهذا سبق تقريره. الثانية أن إجماع الأمة يدل على عصمته، لأنها لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع الأمة على ضلالة. فإذا ثبت الإجماع، وأكثر ما يصح نقله من الإجماع هو إجماع الصحابة ثم إجماع القرون المفضلة، هذا أكثر ما يحكى من الإجماع. أما ما بعد ذلك فحكاية الإجماع فيه فيها كلام للعلماء رحمهم الله. نعم. ويعتقدون أن الإجماع في الأحكام حجة قاطعة، وأن الخلاف السائغ موطن للسعة. نعم، الإجماع حجة، لا يجوز الخروج على الإجماع. أما الخلاف السائغ بين العلماء فهو موطن للسعة، اختلف العلماء، ولهذا لم يزل العلماء رحمه الله تعالى في باب الأحكام في المذاهب الفقهية، ظاهرية وشافعية وحنابلة وحنفية ومالكية واجتهادات، وأئمة يجتهدون، والحمد لله ليس بينهم تعارض. لكن لا يعني هذا أنه لا يكون هناك ترجيح عند الاختلاف. نحن لا نقول خذ بأي قول، لا، وإنما نحن نجوز لمن قلد على المذهب الشافعي في بلده، نقول عبادته كذا كلها صحيحة، ما عندنا مشكلة. لا نقول لا، لا يصح إلا على مذهبنا أو على عقيدتنا على مذهب إمامنا، لا. لكن عند الاختلاف فلا بد من الترجيح. يعني ما يجيني واحد ويقول لك يا أخي خلاص فيها قولا خذ بأيهما، لا يجوز للمفتي أن يقول بذلك. خذ بأيهما، خذ بأحدهما، لا يجوز. ما دام عنده ترجيح ويمكن أن يرجح فينبغي له أن يرجح، وهذه مسألة عظيمة جدا. وللأسف أنه سرى إلينا في الفترات الأخيرة، وهو حقيقة يعني قول ومقالة سرت إلينا من خلال منهج علماني غربي قائم على ما يسمى بنسبية الحقيقة، وهذه في باب العقائد. نسبية الحقيقة، الحق نسبي، ما أحد يحتكر الحقيقة. فقد يكون الحق عند البوذيين، وقد يكون الحق عند اليهود، وقد يكون الحق عند النصارى، وقد يكون الحق عند المسلمين. يعني خلاص يا أخي، كل يعتقد بما يعتقد، وقد يكون الحق عنده. هذه مقالة إلحادية. سرى هذا الفكر بالنسبة للمسائل الثقافية في المدارس الفلسفية والكلامية وغيرها التي سرت في بلاد المسلمين، فبدأت نسبية الحقيقة في باب الفرق والمذاهب. قد يكون الحق عند المعتزلة، قد يكون الحق عند الرافضة، قد يكون الحق عند الجهمية، قد يكون الحق عند أهل السنة. لا تحتكر الحقيقة. ثم سرى هذا إلى المسائل الفقهية، وقال لك يا أخي أنت ليش تفتي بقول واحد؟ وسع على الناس، أفتهم بجميع الأقوال. وهذا كله خطير جدا. ليه؟ لأنه الخلاف في باب العقائد المخالف مذموم. انتبهتم معي؟ يعني عندنا الخلاف نوعان، خلاف مذموم وخلاف محمود. الخلاف المذموم هو كل ما خالف الحق، فخلاف اليهود للمسلمين مذموم، وخلاف الرافضة أو الخوارج لأهل السنة والجماعة عندنا مذموم، لأنهم أهل بدع وليس خلافا سائغا. فإن قال ما الذي يدلنا، نقول هذه الأدلة بين يديك، هذه الأدلة بين يديك، ستجد أن الحق مع أهل السنة والجماعة. طيب، والخلاف في مسائل الفقه نقول خلاف سائغ محمود، لكنه يكون مذموما إذا تولد عنه تعصب أو المخالفة الصريحة للدليل، فيكون مذموما. إنسان تقول له قال رسول الله، يقول لك قال الإمام أحمد ولا قال الشافعي، ما يجوز له هذا. فسرى للأسف أنه والله لا تحتكروا الفتوى، وقولوا بجميع المذاهب وقولوا بأي قول. نقول نعم الحمد لله، الأمر سائغ، وكل من أفتي له أو تعلم أو درس، الأمر والحمد لله في المسائل الفقهية أمره هين ويسير. لكن عند الخلاف وحكاية الخلاف لابد من الترجيح. ما يجوز لك تقول والله الأغاني والمعزة فيها قولان، قيل يحرم وقيل جائز، إن شئت تخذ بهذا القول وإن شئت بهذا. المفتي لا يجوز أن يقول هذا الكلام، وإنما يجب عليه أن يرجح بما ترجح عنده من إيش؟ من الدليل، حسب قواعد الترجيح. ولو أننا سوغنا الأخذ بكل قول لفسد الدين. ولهذا قال العلماء من تتبع الرخص إيش؟ تزندق. ليش؟ لأن ما يبقى معه دين. كل شيء يأخذ برخصه وأسهله وشذوذه والمخالف له للدليل، فيزيغ عن المنهج الحق. ولهذا تجد حتى الأئمة الأربعة، لاحظ معي، قد يشتهر عند المذهب الفلاني تساهل في باب كذا، لكن تجد عنده في الأبواب الأخرى عنده إيش؟ ها؟ قوة وتشدد كما يقول بعض الناس. لكن أن يجمع المتساهل من جميع الأقوال والمذاهب، هذا الذي يؤدي إلى الزيغ، وهو الذي يدعو إليه التيار العلماني والليبرالي عندنا. أما من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة فلا يجوز له أن يقول بغيرها تعصبا لإمامه أو لغيره. نعم يا شيخ. وما اختلف فيه وجب رده إلى وما اختلف فيه وجب رده إلى الكتاب والسنة مع الاعتذار عن المخطئ من الأئمة، فلا يعصمون ولا يؤثمون. نعم، ما وقع من الاختلاف وجب رده، هذا اللي قلناه قبل قليل، وجب رده إلى الكتاب والسنة. عند الاختلاف لابد من الرد إلى الكتاب والسنة مع الاعتذار للأئمة، وهذا هو الجاري مع الاعتذار للأئمة. ما نجي مثلا ونقول والله لا، الشافعي انحرف وظل لأنه خالف الدليل، أحمد ما أدري إيش، أبو حنيفة ظل وانحرف وكذا، كيف يخالف الدليل؟ لا نقول بها اجتهاداتهم في زمنهم هم معذورون فيها. وألف شيخ الإسلام تيمية رسالة جميلة جميلة جدا اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، حتى العنوان من أجمل ما يكون، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. يبين لك لماذا اختلف الفقهاء، لماذا اختلف العلماء، وبين لك ما هي الأسباب. والله لو قرأتها لوجدت عجبا من الإعذار لهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. وهي رسالة لطيفة موجودة في مجموع الفتاوى، وهي أيضا طبعت طبعات كثيرة. فالفقهاء نعذرهم، قد لا يكون لم يرد عنده الدليل، لم يصح عنده الدليل، لم يصل إليه إلى آخره، وقد يكون وصل إليه لكن فهم منه وعارضه بدليل آخر ونحو ذلك. لكن يجب عند الاختلاف رد الخلاف إلى الكتاب وإلى السنة. كما قلنا ما في شيء اسمه نسبية الأقوال ونسبية الحقيقة. نعم يا شيخ. وكل ما لم يرد بشأنه دليل من نقل صحيح صريح أو إجماع منعقد فهو من مسائل الاجتهاد، فلا يثرب على المجتهد فيها وإن أخطأ، إذا كان الحق قصده واجتهد في طلبه. نعم، هذا فيه إشارة جميلة جدا. المسائل الفرعية التي ليس فيها نقل، لا فيها نقص لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها دليل صريح، وإنما هي استنباط من دليل، كما في فروع الفقه أحيانا الاجتهادية. ماشي هذا؟ قال لك أبدا، ما دام ما في دليل صريح ولا إجماع ففي هذه الحالة هي من مسائل الاجتهاد، يجتهد فيها الإنسان. وهذا كثير من المسائل تجد في مسائل مثلا في الطهارة، في الصلاة، في كذا، أحيانا مسألة ما تقدر تقول أنه لا فيها دليل صريح، وإنما هي مسألة متفرعة عن إيش؟ عن مسألة هل كذا ولا هل كذا، هل نلحقه بكذا أو نلحقه بكذا. هذا الذي يقول عنه إنه من مسائل الاجتهاد. نعم يا شيخ. ولا يعدون من مسائل الاجتهاد ما ورد فيه خلاف شاذ أو جرى مجرى الزلة والهفوة من أقوال العلماء، فلا يتابعون عليها ولا يشنع عليهم بسببها. هذا مهم جدا، ليست من مسائل الاجتهاد المسائل الشاذة أو الزلة التي يزل فيها العالم أو الهفوة، أحيانا يقول قولة منكرة أو يقول قولة زلة أو يذهب مذهب شاذ في الفقه، شاذ، هذا لا يعتبر من مسائل الاجتهاد. ما يجي واحد يقول أنا أخذ بقول فلان، نقول هذا قول شاذ. والشذوذ أحيانا يكون لأنه غاب عنه الدليل أصلا، الدليل أصلا لم يعرفه، يعني إن من المتقدمين فلم يصل إليه الدليل، فنقول هذا قول شاذ، هذه المسألة شاذة. مثلا بنت الربيبة، من تزوج امرأه لها بنت، بعضهم شذ، وش قال؟ قال إذا كانت في حجره لا يجوز لها الزواج منها، لكن إن لم تكن في حجره، وربائبكم اللاتي في حجوركم اللاتي في حجر، فإن لم تكن، هذا قول، نقول قول شاذ لا يؤخذ به. ما يجينا واحد يقول لا والله فعلا هذا اجتهاد، فبنت زوجتك اللي انت زوجتها إذا كان لها بنت، هذه إذا كانت في حجرك وفي البيت ما يجوز تزوجها، لكن كانت عند أبوها وما هي في حجرك يجوز لك أيضا أن، نقول هذا قول شاذ. وهكذا أحيانا تجد في المسائل قولا شاذا لا يعتبر من مسائل الاجتهاد، لكن أيضا لا يثرب على العالم، لأن العالم قد تكون زلته لسبب، خاصة إذا كان الحق قصده، فإذا عرف بالعلم واتباع الأدلة وغير ثم زل في مسألة لا نثرب عليه، نقول زل في هذه المسألة لكن يبقى عالما. أما إذا كان من أهل الشذوذات، ممن لا يقصد الحق، كما في كثير من المبطلين، يعني في عصرنا الحديث يعني وللأسف الشديد وجد أناس ديدنه الاجتهاد الشاذ لتحريف الشريعة، هذا لا يوثق به ولا كرامة، يحرف النصوص، يحرف الأدلة، يترك المجمع عليه، يترك الأدلة الصحيحة، ويزعم أنه مجتهد في هذه المسائل، هذا لا نقول عنه إنه يكون الحق قصده وغير ذلك فلا نثرب عليه، لا، هذا يثرب عليه وينهى عنه ويحذر منه التحذير الشديد. يعني في العصر الحديث هناك من تبنى شذوذات طبعا لهوى ولمقابلة الغرب ولمدري إيش، يبغى يحرف الشريعة، فهذا لا يقبل. إنما الموجود أن العلماء السابقين تجد استقامة على المنهج ثم يشد في مسألة، وما من عالم إلا وله زلة، كما قال ما من عالم إلا وقد تكون له زلة في كلمة ولا في غيرها، من هو المعصوم؟ لا أحد معصوم. فكلام المؤلف هنا جميل جدا. نعم. ويعتنون بالتفريق بين مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف ولا يضيق فيها على المخالف، وبين المسائل التي لا يسوغ فيها خلاف. نعم، يفرقون بين المسائل التي لا يسوغ فيها خلاف، وكما قلنا خلاف أهل البدع أو المخالفة للنصوص الصريحة أو المخالفة للإجماع أو غير، هذه كلها مسائل لا يسوغ فيها الخلاف، وفي قسم لا، مسائل يسوغ فيها الخلاف، فأهل السنة يفرقون بين هذه المسائل وتلك المسائل. وليسوا ممن يجعل المسائل كلها بابها واحد يسوغ فيها الخلاف، أو بالعكس لا يجوز الخلاف في أي مسألة مهما كانت. أهل السنة يفرقون في مسائل لها قواعد أصولية في الدين، يعني ما فيها المخالف فيها منحرف، في مسائل دلت عليها دلائل أصيلة قوية، وفي مسائل لا. نعم. ولا تعارض لديهم بين ترك الإنكار والتضييق على المخالف في المسائل الاجتهادية وبين التحقيق العلمي لها وبيان ضعف دليل المخالف والتحذير من مذهبه. صحيح صحيح، لا تعارض بينهم لديهم، ترك الإنكار والتضييق على المخالف في المسائل المجتهدية، فنقول لا يجوز لك أن يعني تنكر وتجعله من أهل الضلالة وأهل البدعة وأهل كذا لأنه كذا وكذا. نحن نقول لا، احترم العلماء، قدر العلماء، قدر خلافه، وفي مقابل ذلك لا يعني ذلك أنك إيش لا تحقق في المسائل وتبين الدليل ونحو ذلك. تبعتم معي ولا لا؟ يعني حينما يقع خلاف في المسائل التي يقع فيها الخلاف، هناك فرق بين أنك تجعله من أهل إيش؟ من أهل المنكر، يعني بمعنى أنك تنكر عليه الإنكار التام وتجعل ما فعله أو اجتهد فيه منكرا كما يفعل المخالف للحق مباشرة، وبين أنك أيضا ترد عليه في المسألة وتبين الدليل. ولهذا العلماء منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا لم يزال يرد بعضهم على بعض بأسلوب علمي وأدب رفيع، وهذا الرد بعضهم قد يسمي إنكار منكر لا مشاحة في الاصطلاح، لكن ليس هو من باب إنكار المنكر، لأنه هذا اجتهاد سائغ. لاحظتم معي؟ فهم أي أهل السنة والجماعة والعلماء المحققون أبدا عند التحقيق العلمي يردون وينقضون، كائنا من كان هذا العالم يردون، لكن بأدب، ويبينون الحق في المسائل، خلافا لمن قال لا يا أخي خلاص ما دام فيه قول لعالم فهذا القول، نعم هذا القول وهذا العالم وهو محترم ونحو ذلك، لكن أيضا لا يعني هذا أن قوله حق مطلق وأنه معصوم. فإذا اجتهد الإنسان في المسألة فإنه يرد، ولهذا تجد حتى الأئمة الأعلام فيما بينهم من الأخوة والتصافي ومع ذلك يرد بعضهم ببعض، يعني مثل الألباني رحمة الله المعاصري، الألباني وابن باز وابن عثيمين كلهم عندهم مسائل خالف بعضهم فيها بعضا في الاجتهاد، ورد بعضهم على بعض إما بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن ما تجد واحدا منهم يقول لك والله فلان ليس بعالم دعوا طلب العلم عنه هذا عنده كذا، لا، وإنما يبين الحق في المسألة ويرد. والتحقيق العلمي والحمد لله هو أساس المحبة، هكذا ينبغي أن تكون بين العلماء، رحم الله من أهدى إلي عيوبي، من رحم الله من نبهني إلى خطأ، هكذا كان العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا أصل في هذه المسألة. نعم. والفراسة الصادقة حق، والرؤية الصالحة حق، وكل ذلك ليس من مصادر التلقي أو التشريع. نعم، الفراسة الصادقة حق نقول بها، من أوتي فراسة قاضي عالم عنده فراسة يقول هكذا هكذا، لكن الفراسة كما تعلمون تنقدح في ذهن الإنسان ويظنها، وقد ينطق بشيء من ظنه لخواصه، لكن لا يجعلها أمرا، لاحظوا معي، لا يجعلها أمرا يتعامل به مع غيره. يعني القاضي قد تكون عنده فراسة أن والله أحد الخصمين مبطل، لكن لا يحكم من خلال الفراسة، يقول ما في داعي أسمع قولك ولا قولك ولا أي شيء من هذا، خلاص أنا الموضوع عندي انتهى أبدا، وإنما ينظر بالأدلة، يتعامل معها بالأدلة. فالفراسة كما قال هنا ليست دليلا مستقلا، ليست من أدلة الشرع الفراسة، لكن نقول نحن نعم فيه من الناس من يؤتى فراسة، مثل بعض الناس يؤتى تعبير الرؤيا، بعض الناس يؤتى القولة التي توافق الحق، يعني فهو إنسان يؤتى، لكن لا يعني هذا أنها دليل ولا على أنها أصل. كذلك أيضا الرؤيا، الرؤيا حق وقد تقع، لكن لا يمكن أن تكون دليلا كما تقول المتصوفة أو غيره. والرؤى وتفسيرها مما وقع فيه الخلط في الأزمنة المتأخرة، فمن الناس من يبالغ في الرؤى وتعبير الرؤى وما يترتب على تعبير الرؤى، فهذا الكلام ينبغي أن يؤخذ من ضباط. الرؤى مبشرات ومحذرات، لكن ما فيها أحكام جديدة، ما فيها أحكام جديدة، إنما هي مبشر، مبشر. فلان يقول رأيت رؤيا وكذا، قال والله أنت عندك تجارة، قال والله إن شاء الله، ربما إن شاء الله أن الله يأتيك فيها ربح طيب. هل معنى هذا أنه التاجر ينام ولا يمارس تجارته وينتظر تحقيق الرؤية؟ نقول لا، فلان رأى رؤيا وقال والله أرجو إن شاء الله أنك سيكون لك مستقبل وتكون من أهل العلم، ينتفخ الآن صار من أهل العلم وخلاص، الرؤى تحقق، وفلان يعبر الرؤى، وعبر لفلان وقع، وعبر لفلان وقع، وعبره أنا خلاص خلال 10 سنين أنتظر، ويبدأ في نفسه. لا يا أخي، الرؤى مبشرات محذرات، قف عند هذا الحد، فإن وقعت نقول صدقت الرؤية، وإن لم تقع فكثيرا ما لا تقع. ولهذا الذين يعبرون يعبر في اليوم 100 تعبير، وإذا وقع 1 ولا 2 طارت في الآفاق، صح ولا لا؟ 50% ممن يعبرون قد لا يقع تعبيرهم. أما أن تكون مصدر كما هي عند الصوفية، إن الشيخ إذا رأى الله خاطبه، ولا رأى الخضر، ولا رأى الرسول، فهذا إحدى ضلالات الصوفية. مصدر عندهم الرؤى، والانحراف الخطير، وتحليل ما حرم الله، وأعوذ بالله الوقوع في المنكرات المغلظة، كلها من رؤى يزعمها رحمانية وهي شيطانية. يأتي هذا الشيخ الشيطان ويقول أنا فلان، أنا الخضر، أنا الرسول، أحيانا يقول أنا الله. يا شيخ أنت من أهل الجنة وطلابك من أهل الجنة، يا شيخ أحلت لك، ترى هذا حلال، فلان كذا حلال، الخمر حلال أو الحشيشة أو شيء من هذا، ويصبح والعياذ بالله هذا الشيخ من أهل الفجور. ليش؟ لأنه جاءه من يفتيه، والرؤى عند الشيخ حق، بل وصل بهم الأمر إلى أنه يصحح الحديث. رأى رسول الله يقول حدثونا عنك بحديث، حديث موضوع في كتب العلم، موضوع مكذوب، يقول حدثونا عنك. قال فقال لي رسول الله في المنام خذه عني فهو صحيح، فيحدث على أنه حديث صحيح، ما أحد قال أبدا، حتى الصحابة الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقلوا حديثا عن طريق الرواة. نعم يا شيخ. والكرامة لأولياء الله حق، وأفضل الكرامة الدوام على الطاعة والاستقامة، وخرق العادة لا يدل بمجرده على الولاية. جميل، هنا ننتقل إلى الكرامة. الكرامة لأولياء الله المتبعين حق، يقول به أهل السنة والجماعة. والكرامة هي أمر خارق يقع للعبد الصالح لضرورة أو لحاجة أو نحو ذلك. والكرامة دون المعجزة، الكرامة دون المعجزة، فالمعجزات للأنبياء والكرامة تكون للأولياء. كيف يعني الكرامة دون المعجزة؟ يعني ما يمكن أن تكون كرامة لإنسان تشبه معجزات الأنبياء، مثل ناقة نبي الله صالح. يجينا ولي يقول أنا أهل القرية الفلانية كرامة أنه طلع لهم ناقة من كذا وصارت هذه الناقة يشربون منها يوم وهي تشرب، أو مثل كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق في إطعام جيش من إيش؟ من سخلة. ما يكون هذا، ما يكون يقول كرامة فلان وكنا في جيش فيه 10,000 فجاء الشيخ الفلاني ووضع يده على الطعام فأطعم الجيش كله، هذا لا يكون. وإنما الكرامة يكون في برية معه صاحبه فيأتيه طعام أو يأتيه ماء أو يعني فقط، لكن الكرامة لا تصل إلى درجة المعجزة. ثم بعد ذلك نقول أهل السنة والجماعة يقررون ويقرون الكرامة، لكن إنما يقررونها بثلاثة شروط. تكون كرامة إذا توفر فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون على يد رجل صالح، فإن كانت على يد والعياذ بالله رجل فاجر، رجل فاجر دجال، فهذه خارق شيطانية، ما هي كرامة. والشياطين كثيرا ما يخرقون العادة لمواليهم، سواء كان شيخ طريقة صوفية أو دجال من الدجاجلة، تجد الشياطين يتعاونون معه، فقد يحملونه من مكان إلى مكان، وقد يحضرون له شيء، وقد يخبرون عنه عن شيء غاب عنه هو. يعني من أكثر الخدع في الطرق الصوفية أن الشياطين تأتي وتقول تلميذك فلان البارحة سوى كذا وكذا، فإذا جاء التلميذ للشيخ وجلس عنده قال أنت صلحت كذا وكذا، فيبهر أن الشيخ يعلم الغيب ويصبح عنده رعب من الشيخ، يخافه أكثر مما يخاف الله. ما أقدر أسوي شيء، خاف الشيخ مطلع عليه، ما أقدر أسوي شيء، فيخافه خوف السر الذي هو خوف الشرك الأكبر أكثر من خوف الله عز وجل. والشيخ والله لا عنده علم بغيب ولا غيره، وإنما الشياطين أخبرته. وهكذا. فالكرامة ما هي؟ شرطها الأول أن تكون على يد إيش؟ رجل صالح. الشرط الثاني ثبوتها، إما بإسناد صحيح إذا كانت عن المتقدمين، أو ثبوتها برؤية حس أو نحو ذلك. أما الخبر وقيل ويقال ونحو ذلك فهذه تنقل كما ينقل غيرها من الأخبار، قد تكون كرامة وقد لا تكون، لأنه أحيانا يكون يظن أنها كرامة وليست بكرامة. هذا الشرط الثاني. الثالث ألا تصادم حقا دل عليه كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى كرامة يبطل فيه واجبا أو يحل فيه محرما أو شيئا من هذا فهي كرامة باطلة لا تصح. أهل السنة والجماعة يقولون بكرامات الأولياء، هذه واحدة. الثانية قال وأفضل الكرامة الدوام على الطاعة والاستقامة، هذا مسألة عظيمة جدا. أفضل الكرامة أن الله سبحانه يوفقك للطاعة وليس ليخرق لك العادة. والفرق بين منهج السلف والمنهج الصوفي أن المنهج الصوفي رياضات حتى يصل إلى الكرامة، فإذا وصل إلى الكرامة ظن أنه قد وصل فانقطع عن العبادة، وهذه والعياذ بالله ضلالة وانحراف وزندقة. مجاهدة ورقص ورياضات وأذكار، وأحيانا بالآلات الموسيقية وأحيانا بدون آلات موسيقية، وجوع وسهر وفي البرية وما يلمس ثم بعد ذلك إذا وصل وجاءته الكرامة هي الخارق، وفي الغالب تكون خارقا شيطانيا، ظن أنه قد بلغ الكمال فانقطع عن العبادة والطاعة، فهذا والعياذ بالله انحراف عند أهل السنة والجماعة قال لك لا، أصل الكرامة الاستقامة. ولهذا قال السلف رحمهم الله تعالى يوصون أتباعهم: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. هذا مخالف للطريقة الصوفية. سر طالبا للاستقامة حتى تلقى الله، لا طالبا للكرامة. فقد تعيش طول عمرك لم يتحقق لك كرامة ولو كنت من أطيب الناس وأزهد الزهاد، لأن الكرامة أحيانا تكون فتنة لصاحبها. قد يكون رجلا صالحا وصادقا، لكن تأتيه الكرامة فيفتن، فهي من ضمن الابتلاء. قد تكون كرامة صحيحة لكن يفتن بها صاحبها، لأنه يأتيه الشيطان فيدخل عليه من هذا المدخل، فسلامته من الكرامة ربما كانت أسلم له وأطيب. فأعظم الكرامة الاستقامة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى المحققون: لماذا تكثر الكرامة في المتأخرين دون المتقدمين؟ قال لك لأنه ليس بحاجة إلى الكرامة. المتأخرون هم الذين يحتاجون إلى الكرامة للدلالة على أن هذا رجل صالح، لكن المتقدمون لا، كانوا يكتفون بالاستقامة. ثم يقول هؤلاء الأئمة المحققون: وإن كرامات مثل أبي بكر بالفتوحات أعظم من كرامات الآخرين. يعني جاك واحد وقال لك: طيب يا أخي أبو بكر ما عرف عنه كرامات، ما أعطيك، ما أنه الصديق، صح ولا لا؟ نقول والله الكرامة الكبرى لأبي بكر هذه الفتوحات في حياته، صح ولا لا؟ اي والله، يعني فعلا، يعني لا تقاس بكرامة إنسان يقول أتاني طعام ولا أتاني شراب ولا ما أدري إيش. كرامة فتوحات لأبي بكر ولعمر هذه أعظم الكرامة، كونهم يفتحون بهذه السرعة تلك البلاد والأمصار المترامية الأطراف ويحولونها إلى الإسلام وإلى الدين وإلى حكم، هذه من أعظم الكرامات. فكيف نقدم عليها كرامة إنسان أوتي شيئا معينا في يوم من الأيام؟ ولهذا وش قال المؤلف هنا: وخرق العادة لا يدل بمجرده على الولاية. ليه؟ لأن يكون قد يكون خرقا شيطانيا، قد يكون ابتلاء، قد يكون استجابة من الله اضطرارا. انتبهوا معي. العلماء وش يقولون؟ يقولون الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين ويجيب المؤمنين، لكن فيه أمران لا يختص بهما المؤمنون، يستجيب الله لصاحبهما ولو لم يكونوا مؤمنين، دعاء المضطر ودعاء المظلوم. انتبهوا لهذا. في النصوص: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ما قيده مضطر مؤمن ما هو مؤمن، قد يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. والثانية: واتق دعوة المظلوم، ما قيده المظلوم ولو كان كافرا، لو ظلمت الكافر ودعا عليك قد يستجيب الله له وينتقم منك. لو ظلم مسلم كافرا فقد يدعو هذا الكافر المظلوم الله بأن ينتقم من ظلم ويستجيب الله له. فعلى هذا خرق الولاية، خرق العادة لا يدل على الولاية لصاحبها. قد تكون ابتلاء، قد تكون امتحان، قد تكون إجابة دعاء مضطر، وقد تكون، وهذا للأسف الشديد هو الذي انتشر كثيرا، قد تكون من الخوارق الشيطانية، وهي التي انتشرت عند كثير من الطرق الصوفية. ولهذا كل هذه الخوارق اشتهرت، وصارت هذه الكرامة ليست كرامة إذا جاءت عند الشيخ أو سيد الطريقة الصوفية يستتر بها كما يعمل أهل السنة والجماعة. ولهذا من علامات كرامة الصالحين أنه يسترها ولا يعلنها ويغضب إذا نشرت إلى آخره. لكن من علامات فساد هؤلاء أنه يفرح بها ويعلنها ويخترعها. ولهذا بعض طلاب الطرق الصوفية يخترع لشيخه كرامات ما صارت، يزعم من شيخه فيه كذا ويسوي كذا وهو ما يستطيع، كل من باب إيش؟ من باب الدجل والكذب. بل إنه أحيانا يتحدى بها الناس، وهذا كثير في الطرق الصوفية، يتحدى الناس أنه الشيخ يدخل السيف من كذا ويطلع من ظهره، هذا يقول كرامته سيدي فلان ويتحدى بها الناس. والله ما هي هذه كرامة ولا هذه طريقة أهل الكرامة، إلا كانت تدعي الرسالة. يتحدى أنه النار ويدخل فيها وكذا وكذا، هذه كلها خوارق شيطانية. لكن للأسف الشديد تصبح الطرق الصوفية مجال للتنافس، التنافس الكاذب كما قال بعضهم في الزمن الأول في بلاد الشام، طريقتين صوفيتين متجاورتين متنافستين، وجلس مجموعة من هؤلاء يتنافسون في شيخهم. قال واحد منهم: شيخي يذهب كل ليلة إلى الكعبة ويطوف بها سبعا ويرجع من ليلته. في ذلك الوقت تحتاج إلى شهرين ذهاب وشهرين إياب. كل ليلة يذهب ويطوف في مكة حول الكعبة ويرجع، ودعوة أنه حج وحج مع الناس وأنهم رأوه بعرفة وأنه كذا. هذا أغلب شيوخ الطرق الصوفية عندهم هذه الكرامات. هؤلاء يكونون كل ليلة يذهب، فهذولاك اللي بجانبهم قالوا: لا، حنا شيخنا كل ليلة تجيه الكعبة في الشام ويطوف عليها وترجع الكعبة. كل خرافات ودعاوى فاسدة ودعاوى باطلة، وكل يدعي مثل هذه الدعاوى التي لا دليل عليها. نعم. وكل مؤمن ولي للرحمن بقدر ما فيه من تقوى وإيمان. هذا صحيح، يعني الولاية ليست مرتبطة بالكشف وغيره، لا، وإنما بقدر ما فيه من التقوى تكون له الولاية. فمقياس الولاية ليس خرق العادة ولا الكرامة ولا غيرها، لأن خرق العادة والكرامة قد تكون ابتلاء، قد تكون امتحانا وغير ذلك. لكن مقياس الكرامة والولاية عند الله عز وجل، الكرامة الحقيقية والولاية الحقيقية، هي بالتقوى والإيمان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه قاعدة عامة. ولم يقل أكرمكم عند الله من له كرامة أو من له خارق أو نحو ذلك. نعم يا شيخ. ولا عصمة للمكاشفات والمخاطبات إن ادعيت ونحوها من الأحوال. وهذا في نقض لطرائق الصوفية، المكاشفات والمخاطبات، يزعمون أن الشيخ تنكشف له المغيبات وأن الشيخ يخاطب إما في المنام أو في اليقظة، إما من الله أو من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الخضر الذي يدعون حياته أو من بعض الصحابة أو من شيخه إذا كان ينتسب إلى طريقة صوفية. هذا الذي يزعم من المكاشفات والمخاطبات كلها لا عصمة لها ولا اعتبار بها ونحو ذلك. فإن رأى أحد الرؤيا أو كذا أو نحو ذلك تقاس بموازين الكتاب والسنة. جاءني واحد وقال لي في المنام كذا وكذا، لا عبرة به ولا يكون أصلا، وإنما ننظر إليه هل يوافق الكتاب والسنة أو لا. وللأسف أن كثيرا مما يدعى من المخاطبات والمكاشفات تجد فيها إخبار بمغيبات ودعاوى باطلات، وأحيانا تحليل ما حرم الله وتحريم ما حرم الله. للأسف الشديد عند الصوفية هذا هو المصدر: الرؤى، المكاشفة، المخاطبة، ويبني عليها دين، وتصبح هذه المكاشفات نصوص مقدمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يملي عليه في منامه أو في هذه المكاشفة التي يدعيها نص، ويقول هذه صلاة اللهم كذا اللهم صل اللهم صل كذا كذا يقول هذا فيجعلها صلاة لأصحابه. وهذا كثير من الطرق الصوفية عندهم هذا الأمر. وأحيانا يزعم أنه يرى الله في المنام أو يرى الرسول يقول لحدث بهذه القضية وقل هذا الأمر وإلى آخره وليس عليها دليل. فالمنهج الصوفي منهج خطير جدا جدا في هذا الباب. ولهذا تحولت الطرق الصوفية من يعني قضايا زهد وعبادة وكثرة ذكر لله إلى دين دين دين. أحيانا يصل بهم الأمر والعياذ بالله إلى الاستهانة بالصلاة. كثير من شيوخ الطرق الصوفية لا يصلي حتى الجمعة. وتجد في كتبهم المعتمدة التي يتناقلونها ويعظمونها حكايات كرامات لا تليق لا تليق. يقول شيخي فلان لم يمس الماء لمدة عام، هذا حمار، هذا حمار، ما هو شيخ، ذا لا يتوضا ولا يغتسل ولا لا يمس الماء لمدة عام، هذه كرامة؟ هذه ولا يقول وكان كذا وشيخي صعد المنبر وأخرج ما أدري عضوه أمام الناس وبال، إيش الكلام هذه كرامة هذه؟ ولا يقول أرسلت إلى شيخي وقلت له أنا مريض ومحتاج إلى، فأرسل لي حومة قطعة من غائطه للشيخ يتبرك بها، هذا يعني أشياء ما يكاد الإنسان. أما الفجور وإتيان البهائم فهذا أيضا يفتخر بها ويقول يأتي البهيمة الحمار أو غيره ولا أحد ينكر عليه، ما أحد ينكر عليه لأنه إيش جاوز القنطرة. فهذه كلها والعياذ بالله ضلالات وانحرافات، ومع ذلك يفتخرون بها على أنها كرامات لشيوخه. نعم. ونقل مصدرية التشريع من الوحي إلى الهوى من أخطر مناهج البدع والإلحاد. صحيح، من الوحي إلى الهوى هذه من أخطر الأشياء. نقل المصدرية من الوحي من الكتاب والسنة إلى الهوى هذه من أخطر الأشياء، سواء كان هوى فلسفي أو هوى بدعي أو هوى صوفي أو هوى علماني أو هوى غيره، كل هذا الهوى من أخطر مناهج البدع والعياذ بالله. نعم يا شيخ. وتمام الفقه في الدين يكون بالعلم والعمل معا، وبهما وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. إذن الإمامة والعلو والمنزلة التي يسعى إليها أولئك بطرق منحرفة أهل السنة عندهم فيها طريقة، بالعلم الشرعي وبالعمل، يجمع بين العلم الشرعي المؤصل وبين العمل به، ثم بعد ذلك باليقين والصبر والاستقامة تنال الإمامة في الدين. واقرأ تاريخ أئمة المسلمين تجد هذه صفاتهم، قارنها بحال الشيوخ الكذابين من الطرق الصوفية ومن غيره ومن رؤوس أهل البدع، تجد الفرق بينهم، تجد هؤلاء ليس عندهم من العلم الشرعي إلا القليل، وتجد هؤلاء عندهم من الانحرافات والزيغ الكثير. فأهل السنة والجماعة هذه قاعدتهم، ينال وتنال الإمامة بالعلم والعمل باليقين والصبر، هذه هي قاعدتها العلمية والأخلاقية والمنهجية. نعم يا شيخ. والالتزام بمنهج أهل السنة بالجملة وعند تقرير مسائل الإيمان خاصة يثمر صدق الانتساب إلى السلف ويوحد الصف ويجمع الكلمة ويكثر الصواب ويقلل الخطأ ويحقق التمكين ويحصل النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. جميل، هذه عبارة وحقيقة نبراس جميل جدا. الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة عند تقرير المسائل، الالتزام بمنهج في جميع المسائل وعند تقرير مسائل الإيمان خاصة تثمر هذه الثمرات، صدق الانتساب إلى مذهب السلف، صفاء ووضوح ويعني قدوة نيرة مضيئة، وهذا كان أئمة السلف رحمه الله تعالى، بخلاف غموض وظلمة أهل البدع وشيوخهم وشذوذهم ومنكراتهم. كذلك أيضا تولد أمرا عظيما آخر، قال لك يوحد الصف ويجمع الكلمة. نعم، ما يمكن توحدها على أهل البدع، لا، يجمع الكلمة، الصف يجمع، إنما هو بهذا. وتريد أن تجمع الناس، يجمعهم على الكتاب والسنة، يتقون الله ويعظمونه ويحترم بعضهم بعضا، وكل منهم معظم للنصوص وللأدلة ولغيرها. قال ويكثر الصواب، نعم قد يقع الخطأ لكن الصواب تجده فيهم أكثر، ويقلل الخطأ، ويحقق التمكين. تمكين للأمة لا يكون إلا بالاستقامة على منهج الله. وأيضا، وهذه آخر كلمة، يحصل النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. فالتمكين في الدنيا والفلاح في الآخرة لا يكون إلا بالاستقامة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن العلم والحمد لله عظيم عظيم عظيم إذا صحبه عمل على منهاج السلف الصالح. ولهذا نحن نقول الآن في متغيرات الأمة وغيرها، تريدون العودة الإسلامية، عودة الحكم الإسلامي، عودة قوة المسلمين؟ هذا لا يكون إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة، وأن يكون هما المصدر. نسأل الله التوفيق والهداية. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.